الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على أذن الخير التي استقبلت وحي السماء فبلغته بأجمل عبارة وأوصلته بألطف إشارة، أنقذ الأمة من الهاوية، كشف الغمة، أخرج الجيل من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، عنوان هذه الخطبة أيها العاق، عقوق تعيشه الأمة، صوره كثيرة، ومن أبرز العقوق عقوق الابن لأبيه ولأمه. اكتظ الحرم بالطواف والحجاج، والشمس حارة، والزحام مليء، والناس واقفون عند الكعبة المشرفة يسألون المولى، وبين الألوف المؤلفة حاج من اليمن يحمل أمه على كتفيه، تصبب عرقه وافترد نفسه وكل متنه، وهو يطوف بها لأنها مقعدة، ويرى أن من الواجب عليه أن يكافئ الجميل، فهذه العجوز المقعدة الجالسة على أكتافه كان في فترة من الفترات جنينا بين أحشائها، وكان طفلا في بطنها، أرضعته وضمته وقبلته، سهرت لينام وجاعت ليشبع وظمئت ليروى، فظن أنه كافأها حقا بحق. ومر هذا الحاج وابن عمر الصحابي الجليل واقف عند المقام، فقال: السلام عليك يا ابن عمر، أنا الابن وهذه الوالدة، أترى أني كافأتها؟ قال ابن عمر: والذي نفسي بيده ولو بزفرة من زفراتها، ولو بزفرة واحدة لا يأتي هذا التعب وهذا العرق وهذا الجهد وهذا الإعياء، ولو بزفرة واحدة زفرتها في ساعة الولادة. هذه صورة واحدة من صور المعاناة التي يقدمها الوالد وتقدمها الوالدة لهذا الإنسان. جلس الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، وإذا بشيخ كبير يدلف عليهم يتكئ على عصا، احدودب ظهره ورك عظمه واشتعل رأسه شيبا، وقف على رأس المعلم الجليل يشكو إليه مظلمه، فمن ظلمه؟ أيهودي ظالمه؟ لا. أنصراني اعتدى عليه؟ لا، ابنه. يشكو ودموعه تهراق من رأس لحيته، يقول: يا رسول الله، ابني ظلمني. قال: وماذا؟ قال: ربيته يا رسول الله حتى أصبح كبيرا، جعت ليشبع وضميت ليروى وتعبت ليرتاح، فلما اشتد ساعده تغمط حقي وأغلظ لي ولوى يدي. قال عليه الصلاة والسلام: وهل قلت فيه شعرا؟ لأن العرب أمة شاعرة تشكو شجونها في أبيات، وتخرج مكنونها في عبارات. قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت له: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ. المعنى يقول: إذا زارك المرض وأتتك الحمى أيها الابن، فكأني أنا المريض والمحموم، لا أنام إذا لم تنم أنت، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وبكى أصحابه وقال: علي بابنه. وذهب الصحابة فقادوا ابنه فإذا هو في جسم البغل، فأوقفه أمامه وأخذه بتلابيب ثوبه وهزه المعصوم وهو يبكي ويقول: أنت ومالك لأبيك. والمعنى أن تسبه الرفيق لهذا الوالد يبيعك ويشتريك، وما أنت إلا من متاعه ومن دنياه، وأنت من أسباب إيجاده بعد إيجاد الله. هذا موقف الوالد والولد، وإن هذه الصورة تتكرر في اليوم مرات من أناس شبوا عن الطوق، قويت سواعدهم واشتدت كواهلهم وكبرت جماجمهم، فعقوا ربهم أولا فما عرفوا بيوته، وأعرضوا عن كتابه وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم عقوا الوالدين في وقت الضعف. وليس الوالد في وقت قوة أو الوالدة، لكن في أرذل العمر أذهب الوالد شبابه وفتوته وصحته وقوته من أجل هذا الشاب. فلما أصبحت ثمرة الحياة أمامه وأصبح مستقبله يتمثل في هذا الشاب عقه، فما ترى إلا الشيوخ وهم يبكون. وكم رأينا من طاعن في السن يدب على الأرض دبيبا يشكو ابنه، ونحن نرفع شكواه إلى الواحد الأحد الذي يوسف سبحانه، والذي لا تسقط عنده مظلمة. يروي لنا المعصوم عليه الصلاة والسلام قصة ثلاثة خرجوا في الصحراء من بني إسرائيل، وأظلم عليهم الليل البهيم، فصعدوا جبلا ودخلوا غارا، فانطبقت عليهم الصخرة فسدت بوابة الغار، فلا اتصال ولا عشيرة ولا قبيلة ولا أهل، وهذه ساعة الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون، ضل من تدعون إلا إياه. وهذه هي وحدانية التحدي، تسمى عند أهل التوحيد وحدانية التحدي، أن لا يجيب المضطر إلا هو، ولا يكشف المكروب إلا هو، ولا يفرج عن المغموم إلا هو، ولا يجيب صاحب الحاجة إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو. ولقد ذكرتك والظلام مخيم والعسد تزأر في رب الصحراء، في وحشة لو غبت عني ساعة لحسبتني سلوا من الأشلاء. ظل الرفيق فلست أدعو غير من خلق الوجود مصور الأحياء. هذا هو الله، ذلكم الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. أتوا يدفعون الصخرة فمن دفعت، لا طعام ولا كساء ولا شراب، موت محقق. فاتصلت حبالهم بحبال الله الذي يدعوه المنكوب في ظلمات البحر فيسمعه. يونس بن متى في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة اليم وظلمة الحوت، فهمس في الظلمات بكلمة قوية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه. قال الثلاثة: والله لا ينجيكم أحد إلا الله، فادعوه بصالح أعمالكم. فقام الأول وهو الشاهد فتذكر أعماله، فما وجد أحسن ولا أرجى ولا أطيب من بره بوالديه. فخاطب الله علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهم أهلا ولا ولدا، وقد غبت ورحت عليهما، غاب في غنمه وإبله. قال: فأتيت وإذا هما قد ناما، فحلبت غبوقهما وهو الشراب من اللبن في المساء، وكنت بالإناء وأتيت به فوجدت الوالدين نائمين. انظر إلى الصورة، انتظر ولدهما ليأتي باللبن فتأخر فنام، فأتى بالإناء مسرعا باللبن ووقف، ومن البر لم يوقظ والديه لا يزعجهما من النوم، فكيف بالذي أزعج والديه في الليل والنهار؟ وكيف بمن أبكى والديه صباحا ومساء؟ وكيف بمن أدخل المشاكل في بيت والديه وأذاقهما المر الأمر وقد ربياه للسعادة والهنء وللراحة؟ وقف باللبن، قال: فكرهت أن أوقظهما وأطفالي، أطفال هو، يتضاغون عند قدمي من الجوع، يريدون اللبن، لكن اللبن من نصيب والديه. قال: فلم أقدم أطفالي، ولم يسق أطفاله قطرة واحدة، وفلذاته يتقطرون تحت قدميه ويتضاغون كفروخ الطير من الجوع. قال: فكنت بالإناء، هذا من صلاة العشاء إلى حتى لمع الفجر، فاستيقظا هما من نفسيهما، فقدمت الإناء فشربا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فتدهدهت الصخرة من عظم الخطاب ومن قوة الجواب ومن جلالة المقام، صخرة عاتية دهدهها الله لأنه استجاب. ثم تكلم الاثنان، والشاهد هنا البر، وكيف أوصل هذا الرجل إلى ما أوصله، إلى درجة أن يزحزح الله الصخرة عنهم. يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وما له يدخل الجنة؟ ولماذا يدخل الجنة؟ ولماذا يقترب من أبواب الجنة وقد قطع والديه؟ الرحم خلق من خلق الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش، بعرشه هو، بالعرش الكريم، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. معنى الكلام: أشكو إليك القطيعة في الدنيا، أنصفني من القاطع فقال الله لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فنزلت. فالقاطع يقطعه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الوحدانية حقه سبحانه، قرن بالوحدانية حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة أف لا تجوز أن تطلق على الوالدين، فكيف بمن تنعم في القصور والفلل وأهان والديه؟ وكيف بمن قدم زوجته على أمه؟ وكيف بمن أغلظ في الخطاب وعصى في الجواب وفض في التعامل؟ إنها صور تحدث في المجتمع، يعرفها من يعيش المجتمع بآلامه وببؤسه وبمشكلاته. فنشكو حالنا إلى الله. أيها الناس، البارون لهم قصص عبر التاريخ يضربون أروع الأمثلة، منهم الإمام ابن سيرين بلغ من بره بوالدته أنه قال: والله ما ارتقيت سطح بيت ووالدتي في البيت لئلا يرتفع عليها. كان يقدم لها الطعام فلا يبدأ حتى تبدأ، ولا يأكل من الإناء الذي تأكل هي منه. فقيل له: لما؟ قال: أخشى أن تقع عينها على شيء من الطعام فأخذه فأكون عاقا. وكان إذا جلس أمامها لا يبدها بصره، بل كان يخفض البصر كأنه عبد مملوك. وهذا حق الوالدة. والإمام أحمد جعل من نفسه وهو إمام أهل السنة والجماعة خادما لوالدته في البيت، خادم بمعنى الكلمة، يغسل ثيابها ويصنع طعامها ويكنس بيتها، وهو تاج على رأسه يلقى الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما فائدة العلم؟ ما فائدة الثقافة؟ ما فائدة التبجح بالإسلام صباح مساء وهذا العقوق الصارخ يدوي في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في أسرنا؟ كل يوم وتسمع أما أو أبا تقطع عباراتهم، يقطع عباراتهم البكاء، يشكون إلى الله هذا الظلم وهذا الحيف من العاقين. إنه تحذير لكل من عق أن يتوب إلى الله، وأن يتقي الله في والديه، وأن يخشى أخذ الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، للعقوق صور كثيرة في هذه الأمة، وهي أمة عاشت في فترة من فتراتها الجمود والجحود، جمدت في الإبداع وفي الابتكار وفي الاكتشاف وفي الاختراع، وجحدت حقوق مولاها وحقوق رسولها وحقوق والديها. وليس العقوق أو عقوق الوالدين إلا صورة واحدة من العقوق الذي تعيشه الأمة، فهي عاقة إلا من رحم الله مع علمائها ومع رواد الرأي فيها وأدبائها ومفكريها. وهذا الرصيد الضخم والعملة النادرة والكبريت الأحمر يجب أن نضعه تاجا على مفرق الأمة، أعني العلماء والأخيار والصلحاء والمفكرين والأدباء الملتزمين، نضعه على جبين الأمة. لكن الأمة لم تفعل ذلك، لقد عقت هؤلاء في حقبة من حقب التاريخ وجعلت روادها أهل الهوايات من أساطين الفن وعشاق الكرة وصرع التسليح. لقد مات اللموع والابتكار والاختراع في هذه الأمة، لأن العبقري عندها يكسر قلمه، والأحوذي يلغى ذكاؤه، والمبدع يشطب على عقله. أمة هي ترى الناصح متهما والمخترع مهددا والمكتشف عميلا، يهددها المخترع فتخافه، ومن يكتشف خيرا عد عميلا مظنونا به السوء. اكتشف الحمر والشكر وسائل التقدم والترفيه والتقنية، لا لأنهم أذكى، ولكن وجدوا التشجيع وإلهاب الحماس والتكريم والجوائز. نجومهم المخترعون والمكتشفون والمبدعون ورواد الصناعة. فمن هم نجومنا؟ من هم نجومنا اليوم في وسائل الإعلام وعلى مستوى الرأي العام وعلى مستوى تجمعات الناس؟ من هم نجومنا الذين نباري بهم الأمم في حضاراتها وثقافاتها وتقدمها؟ أتدري من هم؟ إما بطل كرة أو مغني جماهيري شهير أو موسيقار أو مسرحي. هؤلاء هم اللامعون في الحقبة الأخيرة من حقب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف لا تتخلف؟ وكيف لا تكون في الذيل؟ وكيف لا تكون تابعة لا متبوعة، ومقودة لا قائدة، ومأمورة لا آمرة؟ إننا نشكو الحال إلى الله، وهي أمة عقت رسالة رسولها عليه الصلاة والسلام، فتنكرت لمبادئه. فشعوب الإسلام اليوم غالبها أنظمة علمانية كافرة لا تحكم بالكتاب ولا بالسنة، يؤدبها ربها صباح مساء بأصناف الويلات والحروب والتمزيق لتعود إليه، فما تزيد إلا طغيانا وكفرا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يؤدبها فما ترتدع وما تتوب. وهذا صورة من صور العقوق، عقوق للرسول عليه الصلاة والسلام لمبادئه. يأخذون مبادئ الشرق والغرب دساتير، ويطرحون مبادئه عليه الصلاة والسلام قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها. الشريعة، القرآن، السنة عند هؤلاء قراطيس، تمائم للمرضى ولصلاة الاستسقاء وللجنائز وللمولد النبوي. لكن أما لتسيير الحياة فعقوق ما بعده عقوق. يقول شوقي: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم ذك نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وعقوق لأمجادها، الأمة تعيش عقوقا لأمجادها، لأن هؤلاء الأعداء المغرضون ظنوا أن عظماءنا هم اللامعون اليوم، وهم الذين على الساحة وليسوا بلامعين. ولكن أمجادنا عمر وعلي وصلاح الدين ونور الدين وتلكم القائمة البيضاء إذا تفاخر بالأهرام منهزم، إذا تفاخر بالأهرام منهزم، إذا تفاخر بالأهرام منهزم. فنحن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طه دعائبها وحي من الله لا طين ولا حجر. إن الأمة عدت عظماءها ولم تجعل لهم الصدارة حتى في كتب التاريخ المبسطة التي تدرس في الابتدائية والمتوسطة. لسليمان فرنجية مساحة في التاريخ كمساحة محمد عليه الصلاة والسلام وكمساحة أبي بكر وعمر، ولكل رذيل حتير مكان يعادل مكانة الأنبياء والرسل. فكيف يفهم الجيل أجدادهم؟ وكيف يعرفون أمجادهم؟ وكيف يحبون عظماءهم؟ وكيف يقرؤون تاريخهم؟ أمتي تاريخها ذو خطر لو تأمناه ما كان الخطر. هذه من صور العقوق، ولك أن تعدد العقوق ما شئت، عقوق في التاريخ وعقوق في التربية وعقوق في منهج الدراسة وعقوق في الأدب والسلوك وعقوق في الأخلاق والقيم. ولا يصلحنا إلا الواحد الأحد، فنسأله لنا ولكم هداية ورشدا وتوفيقا وتسديدا. أيها الناس صلوا على المعصوم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أصلح ولاة الأمور وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتحذرهم من الباطل. اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم بررة أخيارا، ووفقهم لكل خير، وكفر عنهم سيئاتهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.